لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. متقاربة لا مترادفة، لا مترادفة الأقوال، فإن الترادف في اللغة قليل. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإن قال القائل في قوله تعالى يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. هذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن غلط ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم وقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. شرع المصنف رحمه الله رحمة وسعة في ذكر أسباب من أسباب التنازع، وليست هي تحقيق الأمر من أسباب التنازع، وليست هي تحقيق الأمر اختلاف أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ذلك أن يكون اللفظ مشتركا، أن يكون اللفظ مشتركا، يعني وسبق تعريف اللفظ المشترك وهو هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، ما اتحد لفظه واختلف معناه، هذه هي الألفاظ المشتركة. مثل قوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فالقسورة تطلق على الأسد، والقسورة تطلق على الرامي الذي يصيد هذه الحمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الآية يفسرها بعض السلف فرت من قسورة أي فرت من الأسد، فرت من قسورة أي فرت من الرامي إذا أراد أن يصطادها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأي المعنيين أصح؟ نقول الصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. إن كان اللفظ من ألفاظ المشتركة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا تضاد، وأن الآية تحمل على المعنيين إذا لم يوجد ما يوجب ترجيح معنى على الآخر. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه بلسان عربي مبين، ومن لسان العرب أن تكون هناك ألفاظ مشتركة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين، هذا من جملة البيان أن يأتي هذا اللفظ بمعنيين مشتركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا إذا أتى لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى، وأتت القرينة الراجحة التي ترجح جانب على جانب. ومن هذه الألفاظ المشتركة، يعني من جملة هذه الألفاظ المشتركة، الألفاظ المتضادة. فالألفاظ المتضادة تشترك مع الألفاظ المشتركة أن كل منهما اتفق في لفظه واختلف في معناه، لكن المتضادة المعنيان متضادان، المعنيان متضادان. في قوله القرء، القرء يطلق على الحيض والقرء يطلق على الطهر، القرء يطلق على الحيض والقرء يطلق على الطهر. فهذا وإن كان من جملة الألفاظ المشتركة التي اتفق لفظها واختلف معناها، إلى أنها جزء خاص أو نوع خاص من أنواع الألفاظ المشتركة، ألا وهي التي اتفق لفظها واختلف معناها أو تضاد معناها، تسمى الألفاظ الإيه؟ المتضادة. كما في قوله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس، فعسعس تأتي بمعنى أدبر وعسعس تأتي بمعنى أقبل، تأتي بمعنى أقبل. نقول الأصل أنه يجوز حمل إذا احتملت الآية معنيين صحيحا، معنيين صحيحين لا يتعارضان، حملت على إليهم، حملت على إليهما ولا تنازع، لا حرج في ذلك، إلا أن تأتي القضية التي ترجح معنى من المعاني، معنى من المعاني. فنقول عسعس تعني معنى أقبل وأدبر لا إشكال، وتحمل على المعنيين. وقال بعضهم لا، بل والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس يعني بدد، لأنها تقول والليل إذا أدبر عسعس يعني إيه؟ أدبر، ويرجح ذلك السياق، فذهب بعضهم إلى ذلك. لكن تأتي مثلا في معنى القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، القرء بلغة العرب معنى الطهر ولغة العرب معنى الحيض، لكن في هذا المقام يتعارضان، لا تحتمل الآية، لا صح أن تحتمل الآية المعنيين، لأن هنا إيه؟ تعارض. فاحتاجنا إلى أن نرجح، فأتى السنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترجح جانب على جانب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أيام أقرأ، فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من هذه الأنواع أن يكون اللفظ متواطئا، متواطئا في الأصل، لكن يراد به أحد المعنيين. ما هو اللفظ المتواطئ؟ نعم ممتاز. المدينة تطلق عليه مدن كثيرة، لكن لما قلت حضرتك المدينة المنورة أقصد المدينة إيه؟ خاصة. يقول لك هذا الرجل، رجل خاص، فالمدينة الرجل، النساء تطلق على أكثر، يعني تطلق أكثر من معنى، لكن يراد به مع أحد المعاني، أحد المعاني. أي المدن؟ أي الرجال؟ فمثلا المعية، كلمة مع تفيد المعية والمعية المطلقة. لكن لو قلت لك مثلا الرجل مع زوجته، هذا يقتضي أن المعية معناه هنا إيه؟ استمرار عقد الزوجين. اللبن، اختلط اللبن مع الماء، تقتضي هنا المعية إيه؟ امتزاج الجزيئات بالإيه؟ بالجزئيات. تقول مثلا الوالد، لا تقلق إن المعلم أو إن الوالد مع الأبناء، يعني إيه معاهم هنا؟ المعية تقتضي إيه؟ الرعاية، تقتضي الرعاية. وإن كانت المعية عامة لكل شيء، لا ألفاظ المتواطئة ولا حول ولا قوة إلا بالله، المفروض إخوة ترجع تعرف ذكرنا ذلك في الدروس السابقة، معنى المتواطئ ومعنى المشترك ومعنى كل هذه فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال الضمائر، هو الضمير مثلا، الضمير تشير على أي حد تقول إيه، طالما غالب تقول هو، هو ضمير متواطئ في الجميع، لكن يراد به أحد المعاني في الآية، قد يراد به أحد المعاني. قال ثم دنا فتدلى، فقال بعضهم هو رب العالمين سبحانه جل وعلا، وقال بعضهم هو من؟ جبريل عليه السلام. هو صحيح، هو صحيح أن جبريل هو الذي دنا فتدلى، كان قاب قوسين أو أدنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يأتي الخلاف لأن الضمائر هنا إيه؟ متواطئة. كذلك أيضا والفجر وليال عشر، ليال عشر عندنا يعني إيه أشهر عشرة في شرعنا؟ عشر رمضان وعشر من إيه؟ ذي الحجة، وهذه فيها ليالي وهذه فيها ليالي، هذه من الألفاظ المتواطئة. فأي الليالي قصد رب العالمين سبحانه جل وعلا؟ أي الليالي قصد؟ تحمل على الليالي العشر من شهر رمضان، وتحمل على العشر من ذي الحجة، وقد تحمل على المعنيين ولا نزاع. لكن قد تأتي القرينة التي ترجح أحد الليالي، مثل أنه ذكر الليالي، والأشهر في رمضان الليالي، بخلاف يعني الفضل في رمضان يكون في الليالي أكثر من فين النهار، بخلاف العشر. قال ما من أيام، وإن كنا نقول والأيام تشملها الأيام والإيه والليل والنهار، يعني سبحان الله قد تكون هذه قرينة. ولو قلنا والليالي العشر تشمل ليالي العشر من رمضان وليالي العشر من ذي الحجة ما أبعدنا، ما أبعدنا والله تعالى أعلى وأعلم. قال والشفع والوتر، الوتر لا شفع والوتر من الألفاظ المتواترة، من الألفاظ المتواطئة. فالوتر قد يقال هو، قال بعضهم هو الله، لأن الله فرد واحد أحد، فرد صمد سبحانه وبحمده. والوتر هو الشفع قصدي هو الخلق، خلق الله سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال هو العدد المعروف، الشفع وقال هو العدد المعروف، فما من خلق المخلوقات التي تفعل إلا هو وتر أو إيه أو شفع، إما هو فرد أو إيه أو شفع زوجي يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآية تشمل كل هذه المعاني ولا حرج. نعم، والوتر الشفع والوتر، الوتر الله تبارك على الوتر، الله يحب الوتر. وأنت إذا جلست وحدك أي عدد فرد يخلنا يسمى إيه؟ وتر. وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلى عشر ركعة. تمام. ثم ذكر صورا أخرى من صور الاختلاف، وليست أيضا هي من الاختلاف الحقيقي بل هو من الاختلاف الظاهر، وهو التعبير بألفاظ متقاربة عن معاني القرآن، كما في قوله تبارك وتعالى يوم تمور السماء مورا. فقال تمور يعني تتحرك، يعني يوم تتحرك السماء حركة، مع أن المور في لغة العرب هو الحركة الخفيفة السريعة، الحركة الخفيفة الإيه؟ السريعة. لكن عبر هذا المفسر ببعض الألفاظ التي تقرب المعنى، قال المور هو الحركة، ولكن في حقيقة الأمر الحركة هي الإيه؟ الحركة الخفيفة السريعة. هل هذا يسمى تضاد؟ لا، هذا عبر بلفظ إيه؟ متقارب. كأن تقول أوحينا إليك، أنزلنا إليك، وبعضهم يقول أعلمناك. هل هذا تعارض؟ هل هذا تضاد؟ لا، هذا منهم على سبيل التيسير وتقريب المعنى للسمع، وإلا فالوحي في حقيقة أمره ليس هذا ولا ذاك. الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة. لكنهم لما عبر بعضهم فقال أوحينا إليك أي أعلمناك، أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، هذا من باب تقريب المعنى، من باب تقريب. وهل هذا تضاد؟ هذا تضاد، اختلاف ظاهر، اختلاف ظاهر في حقيقة الأمر ليس اختلاف. كذلك في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا بني إسرائيل، وحقيقة الأمر المقصود هنا واحد يقول آخر يقول قضينا كونا، هل هناك تضاد؟ لا، قد أعلمنا، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فالقضاء كان قدريا واصلا إليه ليس مجرد إعلام، ده أمر قدره الله إيه كونا وأوصله إليه سبحانه جل وعلا، ليس فقط مجرد إعلام فقط. تمام. وأيضا في قضينا إلى بني إسرائيل فيه إنزال لهم وإيحاء إليهم، فكل هذا من باب الإيه تقريب المعاني، تقريب المعاني، ولا تكون من باب التضاد. فانتبه، فانتبه لعبارات السلف رضي الله عنهم جميعا. ثم طرح المصنف رحمه الله رحمة واسعة، أو لو أحنا نطرح على المصنف سؤال، لماذا لم يعبر المفسرون بألفاظ مترادفة على المعنى؟ يعني يقولوا المور كذا، قضينا أو كذا، لماذا لم يأتوا بألفاظ مترادفة؟ قلنا والجواب من كلام المصنف، لأن الترادف في لغة العرب، يعني الترادف أن يكون اللفظان متفقان في المعنى تماما. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا وسبق بحث ذلك، هل هناك ترادف في اللغة والقرآن أو لا. خلاصة المسألة احنا سبق من أراد أن يرجع عليها فليرجع. خلاصة المسألة نقول لماذا لم يذكر المفسرون عبارات مترادفة؟ قلنا لأن الترادف في لغة العرب قليل، وهو في القرآن نادر أو قد يكون معدوم، فاللفظ لا يتساوى مع معنى اللفظ بحال من الأحوال. طالما في اختلاف أخواننا في الحروف لابد أن يستتبع ذلك اختلاف في المعاني. لابد. لغة العرب لغة متينة. لغة متينة جدا. وعلم دراسة الأصوات لو تعمقت فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله تعرف أن كل حرف يعني أتى في الكلمة لمغزى. سواء كان حرف فيه استعلاء أو حرف فيه رقة أو غير ذلك. لا كل حرف له إيه؟ له موطن. له موطن ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن أنت تنطق كلمة خالد لا تعطيك المعنى خالد. خالد تعطي قوة أعلى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حروف لغة العرب ولا حول ولا قوة إلا بالله حروف موظفة توظيف يفيد المعنى. يفيد المعنى لدى السامع. لدى السامع. فنقول ليس في اللغة ترادف. وإن قلنا هو في اللغة قليل كما قال شيخ الإسلام فهو عند في القرآن نادر أو يكون معدوم. فتقول الريب وستتكلم عن ذلك. الريب معناه الشك. والحق أن الريب ليس معناه الشك. والشك مع القلق والاضطراب والحركة إلى غير ذلك. الشك مع الاضطراب والحركة والقلق. لكن إذا قلت شك هذا من باب التقريب تقريب المعنى. ولكن ننبه إن قلنا لا ترادف في جهة المعاني لكن هناك ترادف في جهة الإيه؟ الأعيان. فمثلا الهرة القطة هل هذا المعنى يفيد هذا المعنى تماما؟ لفظ القطة يفيد لفظ الهرة تماما لكن يفيد نفس العين أسد حصور عباس غضنفر ليث كل هذه معاني ألفاظ تفيد معاني مختلفة لكن تفيد ذات ومعنى إيه معينة. فنقول لا ترادف في المعاني لكن ترادف في الأعيان والذوات. لا ترادف في المعاني لكن ترادف في الأعيان والإيه والذوات. ثم انتقل رحمه الله رحمة واسعة إلى الكلام في مبحث جليل صراحة من مباحث لغة العرب. وأتمنى الإخوة تكتبوا وتركز فيه. بين المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديه وهذا ما يسمى في أهل اللغة بالتضمين. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العربية على ثلاثة أقوال. وصورة المسألة هل الحروف تتناوب أو أن الفعل يضمن معنى الفعل؟ تقول لا أفهم. نقول قال الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله. إذا نظرنا فعل يشرب لا يتعدى بالباء. تقول لي مثلا هنا عايز أشرب بالكوباية ولا عايز أشرب من الكوباية؟ من الكوباية. يبقى فعل الشرب يتعدى بحرف الجر من. فوجدنا هنا في هذه الآية عينا يشرب بها. تعدى بالباء ولا ما يتعدى بالمن؟ بمن. فاختلف أهل العربية. هل معنى هنا هل الشرب هنا داخل فيه معنى فعل آخر يتعدى بالباء وأشار رب العالمين إليه لما ذكر هذا حرف أو أن حرف الباء يأتي بمعنى حرف الجر من؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العربية. فهم بس صفت المسألة والعيد تاني عيد تاني يرحمكم عينا يشرب بها. احنا نقول امثلة كثيرة في الأوس. عينا يشرب بها. أنا أقول لحضرتك أنا أريد أن أشرب من الكوب ولا بتقول أريد أن أشرب بالكوب؟ تقول من الكوب. يبقى فعل الشرب يتعدى بمن ولا به؟ بمن. وجدنا في هذه الآية أن فعل الشرب تعدى ببي. فهل نقول حرف الباء بمعنى من؟ هل نقول حرف الباء بمعنى من؟ أو نقول إن فعل الشرب دخل فيه معنى فعل آخر دل عليه حرف الباء. يعني إيه؟ تقول لي هو إيه الفعل اللي قريب من الشرب يتعدى بالباء؟ يقول لك الري يروى بالماء. وكأن المعنى يقول شرب حتى ارتوى بها عباد الله الصالح. شرب حتى إيه؟ حتى شرب حتى ارتوى. أو تقول يشرب بها يعني يشرب منها. اختلف أهل العربية بهذا على ثلاثة أقوال. قول الأول لا تناوب بين الحروف، لا تناوب بين الحروف، يعني لا نقول الباء تكون بمعنى من، ولا على بمعنى فيه، لا نقول ذلك. هذا هو القول الأول. وجعلوا الفعل يتضمن معنى الفعل الآخر الذي يتعدى بحرف الجر الموجود في الكلمة، وقالوا إن خروج الحرف عن معناه لحرف آخر هذا شذوذ، هذا شذوذ لا يقاس عليه. نقول من قال بهذا القول؟ قال بهذا القول البصريون، وهذا مذهب سيبويه وبعض محققي أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية نصره نصرا شديدا، وتابعه في ذلك ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وجعل ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة هذا القول اللي هو الفعل يضمن معنى الفعل وقول فقهاء اللغة، وجعل نسبة القول الثاني أنهم يقالوا بنيابة الحروف بعضها عن بعض، قالوا هذا أهل الظاهر، وهذا يلمح على أن من فعل ذلك لم يفقه في لغة العرب، لم يفقه في لغة العرب. واستدلوا بأدلة، هذا المبحث لغوي أعتذر لكن من أهمية مثل ذلك وسع فيه المقام. واستدلوا بأدلة، الدليل الأول قاسوا أحرف الجر على أحرف النصب والجزم، فقالوا إن كانت أحرف النصب لا تتناوب مع أحرف الجزم فلا يجوز أن تتناوب أحرف الجر بعضها عن بعض، يعني كما أن أحرف النصب والجزم لا يجوز فيها النيابة كذلك لا يجوز في حروف الجر. ما الجامع؟ الجامع أن الكل حروف، الجزم لا ينوب عن بعض ولا تنوب عن النصب، وكذلك حروف الجر لا ينوب عن بعض. قالوا أحرف الجر نقيسوها على أحرف الجزم، والنزاع في أحرف الجر، نقيسوها على أحرف الجزم والنصب. هل أحرف الجزم والنصب تنوب بعضها عن بعض؟ لا تنوب بعضها عن بعض. قال إذن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بجامع أن هذه حروف وهذه حروف. الدليل الثاني قالوا اختلاف اللفظين يؤدي إلى اختلاف المعاني، في ليس بمعنى على، ففي تفيد الظرفية وعلى تفيد الاستعلاء، عن تفيد معانيها المجاوزة، من تفيد التبعيد أو الابتداء إلى تفيد الغاية، هذه معاني، هذه معاني. والصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أننا لا نقول الحرف كلمة دلت على معنى في غيره، لا، الحرف على الصحيح من الحقين كلمة دلت على معنى في نفسها، لكن هذا المعنى لا يظهر إلا عند الاقتران بغيره، وهذا هو صحيح عند أهل التحقيق والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فاختلاف اللفظين فيه اختلاف معاني، ولا يعدل عن هذا المعنى وهذا اللفظ إلا لدليل الراجح. فالأصل في كل كلمة أنها تلتزم معناها، هذا هو الأصل، ولا يجوز النيابة إلا بدليل، إلا بدليل، ولا تخرج عن معناها الذي وضع فيه إلا بقرينة. فالألفاظ لا تخرج عن معانيها الأصلية بالكلية، والدعوة بتعاقب الحروف هنا في ذلك من على معنى في مثلا على جعلها بمعنى في مثلا في جعلها بمعنى على، جعلها بمعنى إيه؟ على، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا هذا يتنافى مع الأصل، إذا الأصل بقاء المعنى في بقاء المعنى، ولو خرجت لا تخرج الألفاظ لا تخرج عن كل عن معناها كلها عن معناها الأصلية بالكلية، فتخرج عن بعض معانيها، لكن في هذا المقام في النيابة لو قلنا بالنيابة تخرج عن كل إيه، وهذا خلاف الأصل. استدلوا أيضا أن هذا القول يعني القول بالتضمين أدعى لكمال اللغة العربية، أدعى لكمال اللغة العربية وعلى رأسها القرآن الكريم، وفيه إبراز لإعجاز القرآن الكريم. أما القول بالتناوب هو قول الظاهرية من المحال، هم يزعمون في هذا القول أو يقولون يقررون في هذا القول أن هذا التضمين يتناسب مع كمال اللغة العربية، يتناسب مع فصاحة وبلاغة القرآن، بخلاف القول الآخر. القول الآخر هذا ينسب إلى أهل الظهر الدين لما يتعمقوا في معاني اللغة. وذهب فريق آخر وهم جمهور الكوفيين وبعض البصريين، وبه قال ابن فارس وابن مالك وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، قالوا تتناوب الحروف عن بعضها بأدنى مغايرة، وهذه المغايرة تظهر من السياق. قالوا تتناوب الحروف عن بعضها لأدنى مغايرة، وهذه المغايرة تظهر من خلال السياق. وسدلوا بأدلة، قالوا دليلنا هو الوجود، فقد وجد في القرآن، قد وجد في القرآن الكريم ووجد في أشعار العرب ما يدل على ذلك. فقد قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى عنه. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، بمعنى ومن يبخل فإنما يبخل عن، هنا بمعنى إيه؟ على. قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري معه، مع الله. ويستدل الأصحاب هذا القول بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهما خير بين أمرين، إن اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والنيابة بلا شك أسهل من إيه؟ من التضمين. النيابة أسهل من التضمين. وأيضا نعم، وكذلك ذكروا الأدلة على وجود هذا من أشعار العرب، كما في قوله فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. قال شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، يعني من باء هنا ببرد ماء، يعني من برد ماء، من يعني الباء هنا بمعنى من التبعيضية. هذا الرجل جعل تقبيله بها وامتصاصه ريقها كأنه من ماء يجري بارد على الحصى، وجعل الريق والماء والأسنان والشفة هي الحصى، هذا تشبيه بليء. لكن الشاهد أن الرجل هكذا ذكر، دهشان ذكر ذلك من قيدون، فذكر هنا ببرد ماء الحشرج، يعني من برد ماء الحشرج، فالباء هنا بمعنى من التبعضية، مش من معنى من التبعضية، من التبعضية. وهناك قول ثالث وهو القول بالتفصيل، وبه قال ابن جلي، وفي قولهم يقولون بتضمين الفعل الفعل لكن من غير تعسر، وفي نفس الوقت لا ينكرون تناوب الحروف. هذا هو خلاص القول الثالث، يقولون بالتضمين نعم ضمن الفعل الفعل لكن من غير تكلف، يعني إن حدث التكلف ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فإنهم يلجؤون إلى النيابة، يلجؤون إلى ينوب الفعل مكان الفعل. قلت والصحيح والراجح والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن الأصل في الكلام الحقيقي ولا يصار إلى غيرها إلا بدليل. قلت والحرف له معنى في نفسه على الصحيح من أقوال المحققين، لكن هذا المعنى لا يظهر إلا عند الإقران بغيره، وقد أتى الدليل الذي يدل على تناوب الحروف، على تناوب الحروف من الكتاب وشواهد اللغة العربية. لذلك نقول الأصل التضمين، الأصل هو الإيه؟ التضمين وعدم النيابة، ونقول بالنيابة في محلها عند تعذر أو كان التضمين متعسفا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا فكان القول الثالث هو أقرب الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ويؤيد ذلك ويرجحه أن أئمة من الذين قالوا بالمنع مطلقا، أئمة من قالوا بالتضمين ومنع النيابة، لجأوا في بعض الأحيان إلى النيابة، من قالوا بالتضمين ومنع النيابة لجأوا في بعض الأحيان إلى كسيبويه والمبرد وابن السراج من البصريين، والكسائي شيخ الكوفيين، وابن جرير الطبري شيخ المفسرين، وابو اللقاء العقاري، ويونس بن حبيب البصري، كلهم مع أنهم يقولون بالتضمين لجأوا في بعض الأحيان إلى النيابة. فدل ذلك على صدق ما قلناه من أن الأصل هو التضمين والنيابة إن وجد محلها قلنا بها ولا حرج ولا ننكرها بالكلية. ونرد على من قال بالمنع مطلقا، قالوا الأصل عدم الانتقال، قلنا وقد أتى الدليل بالانتقال من شواهد القرآن وشواهد العربية. قالوا قياسا على حروف الجر على حروف الجزم والنصب، قلنا قياسكم مع الفارق، فهذه الحروف تتبع الفعل وهذا حروف تتبع الاسم وهذا فارق. قالوا التضمين يدل على بلاغة على البلاغة ويؤدي إلى ثراء اللغة وقوة اللغة، قلنا طالما ثبت في القرآن فهذا يدل أيضا على، إذا ثبتت النيابة في القرآن فهذا يدل أيضا عنها من أعلى درجات البلاغة. وأي أحد له أن يدعي حكم، يعني أنت تقول لي من الحكمة كذا أقول لك من الحكمة كذا، تقول لي أن من البلاغة كذا أقول لك من البلاغة، خاصة وقد ورد هذا في القرآن وهذا ورد في القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ونقول لهم يلزم من القول بالتضمين التعسف في بعض التأويلات، يلزم من القول بالتضمين التعسف في بعض التأويلات، ولازم الباطل ضف. ومن قال بالجواز مطلقا نقول كثير من أدلتكم دل على الوجود لكنها عورضت بأنها تحتمل التضمين، تحتمل التضمين، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به وبقي وسلم كان أدلة من قال أنه يحمل أن الأصل التضمين ويجوز الإيه النيابة في بعض المواطن جمعا بين الأدلة والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. ثم نعطي أمثلة تطبيقية على ذلك، لكننا سنطبق على القول الأول وعلى القول الثاني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هنا قال تضمن فعل السؤال، تضمن معنى الايه الجمع، تضمن فعل السؤال الجمع، فعل الجمع او معنى الضم والجمع. قلنا ما الدليل؟ قال الدليل قال سؤال نعجتك الى، لم يقل مع، سؤال نعجتك الى نعاج، هذا هو القول الاول الذي قال بالتضمين، فيكون المعنى اي لقد ظلمك بسؤال نعجتك ان تضمها الى نعاج، أن تضمها وأن تجمعها إلى نعاج. فالسؤال هنا تضمن معنى الضم والإيه والجمع. قلنا ما الدليل؟ قال لأن السؤال تعدى بفعل الجر بحرف الجر إلى، والذي يتعدى بحرف الجر إلى هو الجمع والإيه والضم. على المذهب الثاني قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاج، فيكون إلى بمعنى مع. المثال الثاني قال من أنصاري إلى الله، على المذهب الأول بالتضمين قال من أنصاري، النصر هنا تضمنت معنى ألا وهو الإنابة إلى الله، الرجوع إلى الله كما في قوله منيبين إليه واتقون، فالإنابة تتضمن أو تتعدى بحرف الجر إيه إلى، قال منيبين إليه، قال هنا من أنصاري إلى، فكأن من ينصرني ويتوب ويعود وينوب معي إلى الله سبحانه وجل. وعلى القول الثاني بأن الحروف تتعاور أو تتناوب تقول من أنصاري إلى الله، من أنصاري مع الله. المثال الثالث من أنصاري مع الله، هنا أقرب، يعني في النيابة نحن قلنا الأصل هو أقل إلا إذا كان التضمين فيه تعسف فيجوز في هذه الحالة. قال وإن يكاد الذين كفروا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ليفتنونك عن، ليفتنونك إيه عن، الفتن هنا ضمن معنى الصرف والزيغ، ممتاز، ليصرفونك عن، ليزيغونك عن، عن الذي أوحينا إليك. قال تبارك وتعالى نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه من ولا نصرناه على، على، يبقى هنا على القول الأول ضمن فعل ألا وهو النجاة، يعني نصرناه فنجيناه من القوم الظالمين، من القوم الذين كذبوا، من القوم الذين كذبوا. يشرب بها عباد الله، ويشرب بها ولا يشرب منها؟ يشرب منها، تمام؟ يبقى وكأن فعل الشرب هنا تضمن معنى الري، يعني يشرب بها حتى ارتوي، يشرب ويرتوي عبادة بها عباد الله، يشرب ويرتوي بها عباد الله. سأل سائل بعذاب واقع، وسأل سائل عن عذاب واقع ولا بعذاب واقع؟ وكأن السؤال هنا تضمن، تضمن أين أهل الفقه؟ لا، فلما تضمن السؤال بالاهتمام، اهتم به بالاهتمام، يعني اهتم وبحث فسأل عن عذاب، فسأل اهتم بعذاب واقع، بحث واهتم، يعني سأل مهتما، سأل سائل مهتما بعذاب إيه؟ واقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا على قول الثاني من بقى هناك من إيه؟ معنى إيه؟ ثم انتقل رحمه الله رحمه الله أو كل عائلة رحمه الله رحمه الله يتكلم عن مسألة الترادف ويعطي لها الأمثال ويفصل بها مع التفصيل، لكن هذا ما سيأتي بيان والتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا. ورد العلم إليه أسلف الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.